ونتابع مع قصيدة فوق السحاب. يا قلب عندك للجمال مكانة مرموقة ولأهله مقدار، يا قلب سلطان الجمال متوج وحد سيفه صارم بتار، ما تبت من عشق الجمال وكيف لا تخشى الجمال وبحره موار. قال الفؤاد وقد تأوه حرقة: أهوى الجمال ولي به أسرار، لي بالجمال علاقة منذ الصبا ولي مع أهل الهوى أخبار، وكيف أخشى في هواي ملامة والحب عندي عفة ووقار. لولا الجمال لما كتبت قصائدي ولما تحبرت هذه الأشعار، ولما بعثت مع النسيم رسائلي مشتاقة تشدو بها الأطيار. لي مهجة حرة وقلب مغرم وعواطف تسمو بها الأفكار، فإذا رأيت الحسن هز مشاعري فيثور بين جوانحي إعصار، فأقول والحب النقي علامة فوق الجبين وللفؤاد شعار. سبحان من وهب الجمال لترتوي منه القلوب وتجتلي الأبصار، وتحلق الأرواح في سماواته فتزول من أعماقنا الأكدار. فأحبب فإن المفلسين حقيقة من رأس مالهم في الهوى أصفار، واعلم بأن محبتي عذرية وأن ربي وحده الغفار. إلى متى؟ إذا غدا يوم العليل سنة وطبيبه مستغرق في سنة، ونال منه الجهد حتى غدا يئن من أمراضه المزمنة، نادى بأعلى صوته قائلا: ما أضعف الإنسان ما أهونه، ما أسخف الدنيا إذا أصبحت فيها وجوه القبح مستحسنة، ما الضمير الحي من ذا الذي دس له السم ومن كفنه، من فل سيف العدل حتى انثنى يحوي وسيف الغدر من سننه، من ضيع الحق الذي باسمه يمارسون القتل والقرصنة. ليس النظام العالمي سوى حكاية دارت على الألسنة، ما أطول الليل على أمة لا تستسيغ الذل والمسكنة، كيف يرى الإنسان ما حوله والليل داج والقوى موهنة، هل يتوارى الحر من نفسه إذا استبيحت حرمة المحصنة، يندى جبين المرء حين يرى كرامة الإنسان مستهجنة، كم من أخ في الله قد عظمت بلواه لما سلبوا موطنه، كم من ملايين مشردة قد أصبحوا في حال محزنة، كم رؤية كالشمس واضحة غطت عليها رؤية داكنة، مناهلي ليست مكدرة ولست ممن يشرب الآسنة، ما قيمة الدرس البليغ إذا ما نام أو سد الفتى أذنه، هل أصبح الأعداء في مأمن من غضبة تستأصل الصهيونة، ضاعت فلسطين بأكملها، فأين منها الأمة المؤمنة؟ قلوبنا شتى، ولو وحدت لأصبحت عودتها ممكنة. آمالنا أحلامنا لم تعد إلا سرابا يشبه الأدخنة. أف على الدنيا إذا عطلوا رسالة المحراب والمئذنة. رباه يا رباه، قد أصبحت جراحنا بين الورى مثخنة. فالطف بمن حلت بهم نكبة في القدس، في الصومال، في البوسنة. تكريم الرفاعي كريم النفس محمود المساعي، يلبي عندما يدعوه داعي. وقور والوقار له رداء، ظنين بالكلام بدون داعي. الأصيل أصيل، والأصيل بلا جدال، يرى الإبداع غير الابتداع. إذا ما بان وجه الحق أبدى ثباتا في الهجوم وفي الدفاع. شجاع، والشجاعة في الشجاع خلو من عيوب الاندفاع. يحلق في السماء بلا جناح إلى أن يدرك القمر الصناعي. ويسبح في البحور فإن أحاطت به الأمواج أمسك بالشراع. يصارع موجة من بعد أخرى، وهل تحلو الحياة بلا صراع؟ 30 من الأعوام مرت، وندوته منار كالشعاع. 30 من الأعوام مرت على الندوة من دون انقطاع. إذا جاء الخميس فلا الجليس يمل من محادثة الرفاع. له دار يشع النور منها، وتمتاز بأبواب وساع. ألا يا ندوة يسعى إليها مع طول المسافة كل ساعي. يناقش في رحابها كل شيء بأسلوب ينم عن اطلاعي. غدت كالروضة الغناء مهدا لكل مفكر ولكل واعي. وراعيها المبجل دون شك، أديب لامع سلس اليراعي. تعلق بالرياض وللرياض مكان في الصدور بلا نزاع. ومولده ونشأته بأرض مفضلة على كل البقاع. يمهد للبداية باقتدار، فتنساب المعاني بالتداعي. إذا رواد ندوته تباروا تحداهم بحسن الاستماع. وإن شطوا ويندر أن يشطوا يداريهم بقدر المستطاع. له في ساحة الآداب صوت تردده المنابر باقتناع. وتعترف الثقافة للرفاع على طول الزمان بطول باع. تبوأ بجدارته مكانا رفيعا في النسيج الاجتماعي، وأحسن حين أفسح في المجال ولم يحدر على الفكر المشاعي. وما تكريمه إلا وفاء تجلى عند توزيع الرقاع. أبو مدين والقدس اللذان مع الأعضاء كانوا خير داعي. أبو مدين والقدس اللذان مع الأعضاء كانوا خير داعي. دعاني وأنا لو ما دعاني لجئت من الرياض بدون داعي. فللرواد في قلبي مكان، وحب ذوي الثقافة من طباعي. وبالرواد كالأطواد أضحت قلاع الفكر من أعلى القلاع، ونادي جدة الأدب صرح أتاح لنا حضور الاجتماع. فغرد شاعر وشدى أديب وشنف مسمعي صوت الإذاع، وقال المنبر الشادي دعوني أحب الآخرين على اتباعي. وقال المنبر الشادي دعوني أحب الآخرين على اتباعي، وأنتم يا وجوه الخير ملء مكان الحفل رغم الاتساع. وأشهد أنه علم وأنا تشوقنا لتكريم الرفاع. تاريخ ميلادي أهدي من القلب ألحاني وإنشادي، إلى التي دائما تسعى لإسعادي. أهدي سلامي وأشواقي وما ملكت يدي إلى حرة من نسل أمجادي. يا راحتي من هموم الدهر قاطبة، يا شربة من زلال الماء للصادي. حللت قلبا خليا فانفردت به، فأنت فيه الوحيد الرائح الغادي. أنت النسيم وأنت الورد مبتسما، وأنت في كل حال فجر أعيادي. إذا ظمئت فأنت الماء منسكبا، وأنت زادي إذا احتجت للزادي. إن غابت الشمس عن عيني فيا قمري، سناك من بين أمواج الدجى بادي. أو كلمتني بإيجاز طربت لك كما طربت لصوت البلبل الشادي. أنسى همومي وآلامي بجانبها، وأستجير بها من كيد حسادي. أنسى هموم الليالي رغم كثرتها، وأستريح بظل المنزل الهادي. يا مالك المهجة ماذا صنعت بها حتى أحبتك حبا غير معتادي؟ 20 عاما مضت والروح مشرقة شروق شمس الضحى من ضفة الوادي. 20 عاما مضت والدار عامرة، أنت بها قمر يهدي لإرشادي. مودة ما لها حد ومرحمة جاءت مؤكدة لشرعة الهادي. تالله ما زاد مصروف العيال على أيامها الغر إلا زاد إرادي. ما عدت من عملي والنفس متعبة إلا أعدت شؤوني خير إعدادي. من لي بإنسانة جاد الزمان بها كريمة النفس في فقري وإيجادي. مرت سنون وعمري لست أحسبه، وكان يوم المنى تاريخ ميلادي. أهواك والأشواق صادقة يا نسمة الفل والريحان والكادي. أهواك والأيام باسمة أو غير باسمة يا أم أولادي. السلامة من المحتطبة. أنا لست ممن يدعي ويقول، ولكنني لما أقول فعول. ألا تسأل النسر المحلق عن فتى يصول بميدان الوغى ويجول؟ لقد كنت قبل اليوم كالصقر وثبة وكالنسر تحليقا وعندي دليل. وقد عشت يا سعد السعود بديرة بها الصيد في شم الجبال جفول. تغربت عنها العمر في طلب العلا 30 عاما والزمان يطول. وعدت إليها بعد أن شاب مفرقي وحل بجسمي رقة ونحول. لقد حالت الأيام بيني وبينها، فهل عندكم للمعضلات حلول. تحديتني صبح الخميس برحلة، وهل يتحدى البارئين كسول؟ ودشمتني ما لم يكن باستطاعتي، وقد كنت مزكوما وعندي خمول. وكان قلت يا سعد بأن مرورنا من الصخر صعب والغدير مهول. تحف بي الأخطار من كل جانب، وأنت على صيد الحبارة عجول. صعدت بنا عبر الصخور كأننا بتلك الشماريخ الطوال وعول. ترى الوادي المنحوت مما جرت به وسالت على طول الزمان سيول. جريت بنا فيه وفوق رؤوسنا صخور لها مثل الرعود هطول. إذا نزلت فوق الرؤوس تحطمت، وهل بعد تحطيم الرؤوس عويل؟ مشيت بنا الآفاق دون توقف، وحتى إذا كان الزوال يزول. مشيت بنا الآفاق دون توقف، وحتى إذا كاد الزوال يزول. وما زلت تسعى بي إلى أن تورمت من المشي سيقاني وأنت جفول. وما منت إلا خلسة بعد عودتي، لأني من السير الطويل عليل. فيا سعد جنبنا الصعود إلى الشفا، فليس لنا تحت الصخور مقيل. ودعنا نعش إن الصعاب كما أرى صعاب علينا، والسهول سهول. ولا تنس أن العمر ولا شبابه، وأن مع طول السنين كهول. لقد صدت وبرا فشواه عديلكم سليمان حالا والجميع أكول. وقشرت برشوما وما خفت شوكه، وهل دون حلو المجتنى ما يحول؟ وعودتكم للبيت والشوك مؤلم، لها مشكلات شرحهن يطول. ولو كنت وحدي ما بليت بشوكه ولو كنت وحدي ما بليت بشوكه، لأني بتقشير الغلاف جهول. لئن تعبت رجلي فما زال خاطري إلى مثل تلك السانحات يميل. لقد كنت يا سعد السعود موفقا كريما، وقصد الطيبين نبيل. سعادتنا تمت لأن ثلاثة عديل رفيقا رحلتي وعديل. فسعد بشوس وسليمان مثله، رجال كرام والرجال قليل. أهنيك يا سعد بأسعد رحلة، فأنت جميل والصباح جميل. هول المصائب. حان القضاء وحانت ساعة الأجل، فما الذي يصنع الإنسان من عملي؟ لقد فقدنا الرفاعي، والرفاعي له مكانة بين شبان ومكتهل. قد كان يشكو من الآلام محتملا، وما عرفناه يوما غير محتمل. لئن نسيت فلن أنسى بشاشته، تلك التي تملأ الإنسان بالأمل. من لي بندوته من بعد غيبته، يا ويح قلبي عليها وعلى الرجل. قد عاش في الناس محبوبا ومحترما، لأنه ليس ميالا إلى الجدل. فهذه داره في الروضة اتشحت بحزنها، وأصيب الفكر بالشلل. منذ 30 عاما أو تزيد غبت، يأمها الناس من حل ومرتحل. فالضيف يحظى بتكريم الرفاعي له حتى غدا الجود فيها مطرب المثل. لقد تساءلت عن رواد ندوته وعن مدى حزنهم في غيبة البطل. فخيم الصمت من هول المصاب على قلوبهم حين غادرت على عجلي. إذا رحلت عن الدنيا فقد بقيت لنا أحاديثك الأحلى من العسل. وسوف تبقى لك الذكرى معطرة في كل قلب بكى للحادث الجلل. إني لأرثيك يا عبد العزيز إلى نفسي وأبكيك من قلبي ومن مقلي. يا منشئ الأدب الراقي ومبدعه كالسلسبيل الذي يجري على مهلي. إذا تحدثت فالألفاظ من درر وإن صمت فإمساكا عن الزلل. وإن تواضعت للناس فعن ثقة لا عن قصور ولا خوف ولا وجل. لكنك الرجل العملاق مقدرة ولم تزل في عيون الناس كالجبل. قد كنت بالأمس من رواد ندوته واليوم أعياني البحث عن البدل. قد كنت بالأمس من رواد ندوته واليوم أعياني البحث عن البدل. وكنت بالأمس مشتاقا لطلعته من يا ترى اليوم يشفيني من العلل. حزني كبير ولكني رضيت بما قد كتب الله للإنسان في الأزل. باريس. إذا عرضت لبني لقيس بباريس فماذا عساه أن يقول لبلقيس. تمر به الغزلان ما بين شارد جفول وما بين أنيس ومأنوس. تمر به في خفة ورشاقة وتختال أحيانا بمشي الطواويس. فواحدة تسبي وأخرى تفوقت وتاهت بآيات الجمال على بوسي. ولي بين جنبي فؤاد إذا رأى جمالا فواه من شقائي ومن بؤسي. هناك الليالي باسمات ثغورها إلى أن يهل الصبح من غير تعبيسي. وما أحسن الورد الجميل بناظري وأحلاه لولا أنه غير محروسي. وتلك مقاييس الجمال تباينت لكل مقاييس وهذه مقاييسي. يرى قيس الحسن البديع فيجتلي وإن كان لا يرمي بسهم ولا قوس. وحين يغض الطرف قيس وربما تغلبت الغيد الحسان على قيس. ترفق به يا حسن إن فؤاده ينام ويصحو مفعما بالأحاسيس. ولو أن قيسا قد تعدى حدوده لألفيت قيسا في عداد المفاليس. يعز على قيس فراق أحبة وإن تاه بعض الوقت في حسن باريس. أقام على الحب القديم ولم يكن ضعيفا ولا مستسلما للهواجيس. ولكن وصف الحسن شيء مسلم به عند أهل العشق فوق القراطيس. تبذلت الحسناء حتى مللتها ومن كان مثلي لا يهيم بمحسوس. ترى هل يميل الحر إلا لحرة؟ تصون بديع الحسن عن كل منحوس. تأملت ما يجري هنا وهنالكم، فألفيت فرقا شاسعا في المقاييس. فهذه فتاة الشرق أسمى مكانة بما ورثته من جلال وتقديس. فأكرم بها تغضي حياء وعفة وتحمي حماها بخلاف المتاعيس. تربي لنا الجيل الجديد وتعتني بطب وتمريض مباح وتدريس، مشاركة في كل ما لا يعيبها إذا احتفظت بالعرض من غير تدنيس. سأظل معتزا بها حين ترتقي بأخلاقها فوق الذرى والتضاريس، وأظل معتزا بشرع محمد مجلا هلالي عن صليب وناقوس. وهذه فتاة الغرب قد تبرجت بشكل مخل بجميع النواميس. لقد بالغت في السخف لما تجردت أمام جميع الناس من كل ملبوس. وقد تلمح العينان شيئا ترفعت لغات الورى عن ذكره في القواميس. ترحم على أخلاق كل مجاهر أميتت، وشر الموت موت الأحاسيس. وهل تدعي حواء في الغرب ميزة وقد سحقت سحق النوى في المهاريس؟ دعاها إلى حرية بان زيفها لئيم، وأغراها بخبث وتدليس. تباهت بتقليد الرجال وفاخرت بحرية شوهاء من صنع إبليس. تحلق بالإنسان نفس كريمة وتهوي به نفس إلى جحر خنفوس. وكم واحد في الناس من فرط جهله يعيش بمفهوم عن الحب معكوس. ولو كانت الدنيا تساوي بأسرها جناح بعوض ما تهنى بفردوس. من فضلك تابع بقية المادة.